قطرات الندى. المستظلون بالأحلام. الطيبون بما قالوا وما فعلوا، يجسدون حياة ظلها الأمل. لهم وجوه تراها العين تألفها، وحسن سير تراءى أينما نزلوا. يخطون في كل درب، وقع خطوتهم وقع الحياة، كما لو أنهم رسل. قلوبهم واحة خضراء، أعينهم حدائق من ثنايا الأرض تكتحل. مسالمون كأن لا شيء يحزنهم، وحالمون إلى أن ينقضي الأجل. أرواحهم سحب مرت مسالمة، فساقط الغيث حتى اخضرت السبل. كأن إيقاعهم لحن الحياة، فإن غابت معالمهم أصابها خلل. وجه الحياة بشوش أينما حضروا، وشاحب الوجه إن غابوا أو ارتحلوا. المبحرون إلى سر الخلود، كما لو أن أرواحهم بالأفق تبتهل. سماتهم لغة، من بين أحرفها الرفق واللين والإيثار والخجل. المغرمون بحب الناس حيث رأوا أن المحبة كنز ما له مثل. الناس للناس، هذا سر حكمتهم، وحكمة السر أن النقص يكتمل. المستظلون بالأحلام ما وهنوا، وما تخلوا عن الآمال واعتزلوا. لا يعجبون من الدنيا، وإن عجبوا لم يندبوا حظهم وإن خذلوا. وكم أثاروا بدنيا الناس أسئلة عن الوجود وعن معنى الهدى سألوا، وكم أجابوا بما يحيون من أثر أن الخلود لهم حق بما بذلوا. هم أول كان موصولا بآخره، وآخر بامتداد النور يتصل. شعر أحمد نناوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.